الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس 44 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في المسألة 41 في السند وأهميته في الأصول الشرعية، في الأدلة الشرعية. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند، ويقال الإسناد والمتن. والمراد هنا ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة الشرعية الصحيحة الأخرى، والذي تثبت به الثلاثة الأول: السند. واعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته، الكلام في الشيء يكون بعد ثبوته، فكيف تثبت الشيء قبل أن تحققه؟ واعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث الدلالة، دلالة الألفاظ، لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما دل عليه ذلك الثابت. دي مسألة مهمة جدا، ربط بين السند والمتن. فقال: واعلم أن الكلام في الشيء إنما هو يكون بعد ثبوته، ثم يتلوه ما يتوقف عليه. المهم الأصل والركن الأول الثبوت، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ، الدلالات والمعاني والمراد، لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما دل عليه ذلك الثابت والذي أريد معناه، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه فلم ينسخ. الشيء إذا نسخ انتهى حكمه، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع، وهو القياس من بيان أركانه وشروطه وأحكامه، فإنه فرع على الثلاثة الأول. ولا شك أن الطريق إلى الشيء مقدم عليه وضعا، هذا تفصيل مهم للغاية من المرداوي على بيان السند وأهميته في الأدلة الشرعية. قال: وقولنا يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند إشارة إلى أن المراد بالثبوت صحة وصولها إلينا، لا ثبوتها في نفسها وكونها حقا. الوصل: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ علم ذلك فالسند، ويقال له أيضا الإسناد، وهو الإخبار عن طريق المتن قولا أو فعلا أو آحادا، ولو كان الإخبار بواسطة مخبر آخر فأكثر عمن ينسب المتن إليه. إذا أخبر فلان وفلان وفلان عن المتن فهذا إثبات وتحقيق أقوى، والمتن هو المخبر به الذي تعرفه بعد الإسناد. وأصل السند في اللغة ما يسند إليه أو ما ارتفع من الأرض، وأخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة. فلذلك قال ابن طريف: أسندت الحديث رفعته إلى المحدث. فيحتمل أنه اسم مصدر من أسند يسند، أطلق على المسند إليه، وأن يكون موضوعا لما يسند إليه. والمسند بكسر النون من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. فرق لك بين المسند العالم لفقه الحديث والمسند الذي لا يعلم إلا الرواية ولم يقف على فقه الحديث. وأما مادة المتن يعني يقصد يقول ليس بلازم من شروط الإسناد أن يكون الراوي فقيها، لا، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه كما ثابت في السنن. وأما مادة المتن فإنها في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة والقوة والشدة، ويقال لما صلب من الأرض متن، والجمع متان، ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة متنا والجمع متون. والمتن هنا ما تضمنه الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع من أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين ومنطوق ومفهوم ونحوها، انتهى كلامه. يعني يقصد علم أصول فقه هذا العلم الجليل. قلت وقيل السند حكاية طريقة المتن، أو هو جملة الرجال الموصلة إلى المتن، وقيل رفع الحديث إلى قائله، كل هذه أقاويل صحيحة. وهو مأخوذ إما من السند وهو ما ارتفع من الأرض من قبل الجبل أو الوادي، لأن المسند يرفعه إلى قائله، أو المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم فلان سند أي معتمد، أو ما أسند إليه من جدار وغيره. فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه، هذا منقول كما بينت في تفصيل المراجع. هذا بالنسبة للمسألة 41، وعلى قلتها فهي مهمة للغاية في هذا البحث لبيان السند والمتن وما شابه، حتى يترتب عليه المسائل الأخرى. المسألة الثانية 40، تقسيم الخبر. قال الشوكاني في إرشاد الفحول وما بعدها: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب كما بينا المرة السابقة في الدرس 43. وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لا، والأول الصدق والثاني الكذب. وأثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال: الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق، والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا، وغير المطابق إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا، والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب. واستدل بقوله تعالى: أفترى على الله كذبا أن به جنة. قال الشوكاني: ووجه الاستدلال بالآية أنه حصر ذلك في كونه افتراء أو كلام مجنون، فعلى تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا، لأنهم لا يعتقدون كونه صدقا، وقد صرحوا بنفي الكذب عنه لكونه قسيمه، وما ذاك إلا لأن المجنون لا يقول من قصد واعتقاد، ويتكلم كلام مرسل لا قيمة له، لأنه لا يدري ولا ينوي، لأنه ليس عنده شيء ولا عقل. قال الشوكاني وأجيب، قال: فإن المراد من الآية أفترى أو لم يفتر، أو لم يفتر يعني، فكيف مجنونا فيكون مجنونا؟ أفترى أو لم يفتر فيكون مجنونا، لأن المجنون لا افتراء له، وليس عنده عقل أن يفتري أو لا يفتري، أو يكذب أو يصدق، فيكون هذا حصرا للكذب في نوعيه: الكذب عن عمد والكذب عن لا عمد، والكذب لا عن عمد. قال الرازي في المحصول: والتحقيق أن المسألة لفظية، أن المسألة لفظية. ليه؟ لأن نعلم بالبديهة وبالعقل يعني أن كل خبر إما أن يكون مطابقا للمخبر عنه أو لا يكون مطابقا، هذا أمر بديهي. فإن أريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان، وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان، وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب. وإن أريد بالصدق ما يكون مطابقا مع أن المخبر يكون عالما بكونه مطابقا، وبالكذب الذي لا يكون مطابقا مع أن المخبر يكون عالما بأنه غير مطابق. كان هناك قسم ثالث للضرورة بالضرورة، وهو الخبر الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لا، فثبت أن المسألة لفظية. فقال: كان هناك قسم ثالث بالضرورة، وهو الخبر الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لا. هو لا يعلم، هو تكلم من غير تحقيق فنقل الخبر، أما عند التحقيق فالأمر يختلف. انتهى كلامه. قال: وقال النظام ومن تابعه من أهل أصول الأصول والفقهاء إن الصدق مطابقة الخبر للاعتقاد كما بينا في الدرس السابق، والكذب عدم مطابقته للاعتقاد. واحتج الجمهور على ما قالوه من أن صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها. فقوله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى وعز وجل، فكذبهم الله سبحانه وتعالى مع كونهم يعتقدون ذلك. هم يعتقدون أن الله، أن المسيح هو الله، وأن الله ثالث ثلاثة، يعتقدون ذلك. فقال: فكذبهم الله، أي على هذا الاعتقاد، مع كونهم يعتقدون ذلك ويؤمنون به. أنت متخيل؟ فقد يعتقد الإنسان الباطل ويعيش به ويحيا به حتى يموت وهو لا يدري أنه على باطل. وبقوله: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذا ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: ويدل لذلك من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن جماعة من الصحابة قالوا: بطل عمل عامر لما رجع سيفه على نفسه فقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. فلذلك كلمة الكذب قد تقول على الشيء الذي لم يطابق الواقع، يعني قالوا هذا وهم يعتقدون أنه مات قاتلا لنفسه وأن عمله أحبط، فقال النبي: كذب من قال ذلك. وفي رواية مسلم: كذبت لا يدخلها. قولك كذب أنه لا يدخل الجنة. فقد يكون الشيء يقوله الرجل والخبر وهو معتقد أنه صحيح وهو باطل، من هذه الوجهة يقال عليه كذاب ولو كان يعتقد أنه صادق ومعناه صحيح. كذلك في البخاري أن أبا سفيان رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: إن سعد بن عبادة قال: اليوم تستحل الكعبة، يوم فتح مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، ليس كذلك، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. فهذا وجه للكذب مع كون صاحبه صادقا، انتبه لهذا. واحتجوا بالإجماع على تكذيب اليهود والنصارى في كفرياتهم، مع أننا نعلم أنهم يعتقدون صحة تلك الكفريات. في يعني خيط رفيع وشعرة بين الأمرين. وكذلك قد وقع الإجماع على تكذيب الكافر إذ قال: الإسلام باطل، فهذا إجماع على أن الإسلام حق، مع مطابقته لاعتقاده. والذي يظهر أن الخبر لا يتصف بالصدق إلا إذا جمع بين مطابقة الواقع والاعتقاد. هو هذا خلاصة المسألة. والذي يظهر أن الخبر لا يتصف بالصدق إلا إذا جمع بين مطابقة الواقع والاعتقاد، فإن خالفهما أو أحدهما فكذب. طيب، فيقال في تعريفهما كذا هكذا: الصدق ما طابق الواقع والاعتقاد، والكذب ما خالفهما أو أحدهما. يبقى المعنى بين وظاهر على آخر هذا الكلام. ولا يلزم على هذا ثبوت واسطة، لأن المعتبر هو كلام العقلاء، فلا يرد كلام الساهي والمجنون والنائم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالساهي والمجنون والنائم، وكذلك الغضبان والسكران، كل هؤلاء لا يريدون هذا ولا في القلب نية. المسألة ارتفعت القدرة على وجود النية في هذه الحالة أو في هذه الحالات. فإن قلت: من جملة ما استدل به الجمهور الإجماع على تصديق الكافر إذا قال: الإسلام حق، وهو إنما طابق الواقع لا الاعتقاد، قلت يعني الشوكاني، قلت: ليس النزاع إلا في مدلول الصدق والكذب لغة وشرعا. صحيح، وهذا الإجماع إنما هو من أهل الشرع، لأن من أهل اللغة، والدليل الذي هو مستند إجماعهم شرعي لا لغوي هو هذا. والدليل الذي هو مستند إجماعهم شرعي لا لغوي. ولكن الكذب المذموم شرعا هو المخالف للاعتقاد، سواء طابق الواقع أو خالفه. القضية مش مرجعية للواقع، لا، المرجعية للشرع. وذلك لا يمنع من صدق وصف ما خالف الواقع وطابق الاعتقاد بالكذب لغة. هذا هو التفصيل، الفرق بين الأمرين، ومعرفة ما معنى الكذب. قد يكون كلامه يظن أنه صادق وأنه مطابق للواقع، وهو غير ذلك، وهو لا يدري. ثم قال: اعلم أن الخبر من حيث هو محتمل للصدق والكذب، لكن قد يقطع بصدقه وقد يقطع بكذبه لأمور خارجة عن نفس المسألة، خارجة عن نفس اللفظ. وقد لا يقع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع. قال: فهذه ثلاثة أقسام. أي أقسام؟ قال: القسم الأول المقطوع بصدقه، والقسم الثاني المقطوع بكذبه. المقطوع بكذبه وهو ضروب. وقسم الثالث ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه. ونبين. فقال القسم الأول المقطوع بصدقه، وهو إما أن يعلم بالضرورة أو بالنظر في أمور معلومة بالضرورة لا تحتاج إلى بديهيات، وقسم آخر يعلم بالنظر والتدقيق والبحث والتقصي. فالمعلوم بالضرورة بنفسه وهو المتواتر أو بموافقة العلم الضروري، وهي الأولويات كقولنا الواحد نصف الاثنين، فهذا من الأولويات. وأما المعلوم بالنظر فهو ضربان، الأول ما يدل الدليل على صدق الخبر بنفسه، فيكون كل من يخبر به صادقا كقولنا العالم حادث، الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى، كما صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين ما كان فيه شيء، لا ماء ولا هواء ولا سماء ولا أرض، هو الله وحده سبحانه وتعالى، فقولنا العالم حادث. والضرب الثاني أن يدل الدليل على صدق المخبر، فيكون كل ما يخبر به صدقا وهو ضروب. ثاني، والضرب الثاني أن يدل الدليل على صدق المخبر، فيكون كل ما يخبر به صدقا، لأن الأصل أنه صادق صدوق، وهو ضروب. الأول خبر من دل الدليل على أن الصدق وصف له وهو الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. والثاني من دلت المعجزة على صدقه وهم الأنبياء، كما قال ابن مسعود في حديث الصحيحين قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الثالث من صدقه الله سبحانه أو رسوله خبر بأن هذا صادق، وهو خبر كل الأمة، خبر كل الأمة على القول بأن الإجماع حجة قاطعة أو قطعية. الثالث من صدقه الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خبر كل الأمة على القول بأن الإجماع حجة قطعية، وهذا لا خلاف عند أهل العلم سلفا وخلفا، من كان على منهج السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وبين الإمام الحافظ أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع على أهمية الإجماع، وأنه قطعي الدلالة أقوى من قطعية الدلالة في الكتاب والسنة. ولا تستغرب، هذا فصلته في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين من تصحيح المعتقد. فالآية والحديث لهما دلالات، وثيابك فطهر على ظاهره وثيابك فطهر، كن طاهرا في جسدك وملابسك، وثيابك فطهر، طهر قلبك، طهر عملك، طهر نيتك، أكثر من معنى. وجمعوا فيها ثمانية أقوال، فهذا محتمل لأكثر من شيء، وآيات كثيرة، وكذلك الحديث. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وكان الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله اختلف في المسألة، فقال الشافعي هذا دليل على أن الرجل يجوز أن يرجع في هبته، لأن الكلب يجوز أن يرجع في قيئه. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله ليس كذلك، فانظر إلى صدر الحديث، ليس لنا مثل السوء، أي هذا مثل سوء. فسكت الإمام الشافعي ورضي بقول الإمام أحمد والاستدراك عليه. فهذا حديث اختلف إمامان في تفسيره، وأحاديث كثيرة، لذلك الفقه المقارن الآية أو الحديث يأخذ الأئمة الأربعة بل والظاهرية وغيرهم من الأئمة، كل رجل منهم يأخذ بدلالة على غير الدلالة الأخرى بنفس الحديث أو نفس الآية. فهنا قال وهو خبر كل الأمة على القول بأن الإجماع حجة قطعية. القسم الثاني المقطوع بكذبه وهو ضروب أنواع. الأول المعلوم خلافه إما بالضرورة كالإخبار باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. المعلوم خلافه إما بالضرورة كالإخبار باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، أسود وأبيض، قائم جالس، نائم مستيقظ، اجتماع النقيضين. الثاني المعلوم خلافه بالاستدلال كإخبار من يخبر بقدم العالم، وهذا ضال مضل، أو بخلاف ما هو قطعيات الشريعة، هذا يعبث ولا يدري ما يخرج من رأسه. الثالث الخبر الذي هو لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي إلى نقله متواترا، إما لكونه من أصول الشريعة، وإما لكونه أمرا غريبا كسقوط الخطيب على المنبر وقت الخطبة. الرابع خبر مدعي الرسالة من غير معجزة كمسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعى النبوة. والخامس كل خبر استلزم باطلا، الحلال بين والحرام بين والحق بين والباطل بين، كل خبر استلزم باطلا ولم يقبل التأويل. ومن ذلك الخبر الآحادي إذا خالف القطعي كالتواتر، كما إن شاء الله المرة القادمة نتكلم في المتواتر، فهناك أخبار متواترة وأخبار آحاد. ولكن القاعدة عندي فصلتها في أكثر من كتاب وفي أكثر من درس، مسألة الإسناء الخبر الذي ثبت سواء كان متواترا مستفيضا أحدا مشهورا ثبتت صحته، حديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، كل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به. أما ما يتكلم عليه الأصوليون في مسألة التعارض والترجيح، لا سيما في مسألة منازل أقسام الأحاديث واختلاف المتواتر عن الآحاد والصحيح عن الحسن لغيره وما شابه، كل هذا عندي فيه نظر، لأن الإعمال أولى من الإهمال. والأصل عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أن نعمل كل الأدلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، غير أنه بلا شك يختلف الحديث الحسن لذاته أو لغيره عن المتواتر، ولكن في النهاية كله ثابت، وإنما كانوا يحاولون دفع التعارض عن الأدلة، وهذا وجه من وجوه التعارض في هذا الكتاب ما قل ودل. ذكرت كلام الإمام في مسألة أكثر من 50 وجها لمسألة التعارض والترجيح، فهنا أبين هذه المسألة حتى تفهموها جيدا. الأصل إذا ثبت الحديث يعمل به، لا نجعل هناك تعارض بين المتواتر والحسن، إذا ثبت فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر. أما درجات التواتر وما شابه، هذه تستخدم وتستعمل في القوة وفي الترجيح التأكيدي، انتبه لهذا. أما القسم الثالث، ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه. أنت لم تحقق المسألة، خلاص أنت متوقف. وذلك كخبر المجهول، فإنه لا يترجح صدقه ولا كذبه. من شروط الحديث الصحيح ألا يكون في السند مجهولا، لا نعلم من هو، هل هو ثقة أم ضعيف أم وضاع وكذاب أم يهم أم ماذا. فقال وكذلك كخبر المجهول، فإنه لا يترجح صدقه ولا كذبه، وقد يترجح صدقه ولا يقطع بصدقه. ترجح، ترجيح لم يتأكد بعد. وذلك كخبر العدل، وقد يترجح كذبه ولا يقطع بكذبه كخبر الفاسق. هذه مراتب ودرجات للأحاديث. ثم هناك تقسيم آخر باعتبار آخر إلى المتواتر والأحاد، ونتكلم عنه بفضل سبحانه وتعالى في اللقاء 45. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.